قال وقال الحسن، الحسن البصري، الحسن البصري يقول الحافظ لم أره موصولا، قال لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يبكي، لا بأس أن يضحك إن سبقه الضحك ما يبطل، ما يلزمه إعادة الأذان والإقامة لأنه ليس في الصلاة. وهذا هو مراد البخاري رحمه الله تعالى باب الكلام في الأذان. وفي السند المتصل قال حدثنا مسدد قال حدثنا داء حماد عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزياد وعاصم من الأحول وعبد الله من الحارث، وعن عبد الله من الحارث أنه قال خطبنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في يوم ردعين فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال، فنظر القوم بعض إلى بعض فقال فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة. أولا الإسناد مسدد من سفاد أبو الحسن البصري، وبعده حماد بن زيد، حماد بن سلمة لا يأتي في البخاري في صلب السند، إنما هو في التعليقات، ويقال إنه أخرج له في كتاب الرقاق حديثا واحدا فقط، أما في مسلم يلتبس أحيانا هذا بذاك، وقد جعلنا له أبيات في فرق بين حمادين. عن أيوب السختياني، أيوب بن أبي تميمة أو تميمة اسمه كيسان السختياني، أبو بكر البصري ثقة من كبار علماء الطبقة الخامسة، قال وعبد الحميد صاحب الزيادي، عبد الحميد بن دينار صاحب الزيادي، عبد الحميد بن دينار صاحب الزيادي، وعبد الله بن الحارث وعاصم الأحول عاصم بن سليمان التيمي الأحول من الطبقة الرابعة، عن عبد الله بن الحارث البصري، عن عبد الله بن الحارث هو البصري ابن عم ابن سيرين وزوج ابنته وهو تابعي صغير، ورواية الثلاثة عنه من باب رواية الأقران لأن الثلاثة من صغار التابعين وهم أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم بن الأحول كلهم من صغار التابعين ويروون عنه، ورجال الإسناد كلهم بصريون، ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالبصريين من أول إلى آخره، ومنه أن ثلاثة من التابعين اشتركوا بالرواية عن تابعي ومن رواية الأقران، وهذا رواية الأقران لأن ثلاثة من صغار التابعين، ورجال الإسناد كلهم بصريون، وقد جمع محمد كمسدد كما هنا إلى آخر ما قال. قال خطبنا ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة وبهرها، خطبنا في البصرة في يوم ردغين، ويعني ضبطوه بهذا وبهذا، رزغين بالغين فذلك الأكثر هنا، ولمن سكن وفشمان وأبي الوقت بالدال بدل الزاي ردغين. وقال قرطبي إنها أشهر، وقال والصواب الفتح فإنه الاسم وبالسكون مصدر انتهى، وبالفتح رواية القابسي، قال صاحب المحكم الرزغ الماء القليل في الشمال، وقيل إنه طين وحل، وفي العين الردغة الوحل، وهل طين هذا، والرزغة أشد منها، وفي الجمارة والردعة والرزغة الطين القليل من مطر أو غيره، يعني طين في يوم ذي طين. فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة بالرحال، قل لهم هكذا لأنه كان طين، فنظر القوم بعض إلى بعض الذين معه استغربوا ذلك لأنه ليس من عادته أن يزيد هذا في الأذان. قال فلما استغربوا ذلك قال تستغربون هذا، تعالى هذا من هو خير منه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن بأن يقول هذا، وإنها عزمة، أي وإن الجمعة عزمة، فكرهت أن أحرجكم في الدحض والزلق، يعني معناه أراد أن لا يحرج الناس يمشون في الطين والوحل والماء، فأراد أن يخفف عنهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فعد ذلك من مسقطات صلاة الجمعة والجماعة. ومحل الشاهد هنا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لمؤذن قل إذا بلغت حي على الصلاة قل الصلاة في الرحال، وهذا ليس من ألفاظ الأذان، وهذا كلام، فدل على أن الأذان لو تكلم الإنسان بخلاله لحاجة ما لا يبطل الأذان ويجوز له ذلك، هذا هو مقصود المصنف رحمه الله تعالى بالتبويب لهذه المسألة. قال رحمه الله تعالى باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. باب أذان الأعمى، هذا كأن قائلا يقول إن الأذان لما كان إعلاما بدخول الوقت يتعين له أن يكون المؤذن بصيرا لا أعمى، فكأنه نكت على ذلك وقال لا يلزم أن يكون بصيرا، بل الأعمى يجوز أن يكون مؤذنا إذا كان عنده من ينبهه للأوقات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أحد مؤذنيه كان أعمى كما سئل.